السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 من القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من مايو لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة، وأن ينتقم من اليهود وممن والاهم وأيدهم يا رب العالمين. ولازلنا في سورة البقرة، معنا الآيات بداية من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آية 21. طيب الصوت واضح كده يا جماعة؟ طيب أظن ذكرت كده في البداية، أظن إن شاء الله، إن بفضل الله يكون في إجازة بالسند المتصل للإمام ابن جزي. يعني إحنا إن شاء الله هننهي لحد سورة ياسين، وخلاص من سورة ياسين لحد الناس أنهيناهم بفضل الله قبل رمضان. فبإذن الله سبحانه وتعالى اللهين إن شاء الله معنا هذا الأمر، هذا الكتاب إن شاء الله له إجازة بالسند المتصل. ونؤكد يا جماعة على معنى إن احنا نفرح باختيار الله سبحانه وتعالى لنا. يعني فرص قليلة ممكن في تقابل في الحياة إن الإنسان ينهي مثلا تفسير أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أربعة. تفضل الله في خطة موضوعة لكذا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، وقال لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فضلا إن يعني التفسير زي ما ذكرنا مميزاته في البداية، ممكن ترجعوا لها في بداية الدروس، خفيف يعني مش اللي هو صعب، تمام، وبل في فوائد ممكن لا تكاد توجد عند كثير من المفسرين، عند كثير من المفسرين، لكن طبعا موجودة. وفي بعض الحاجات سبحان الله انا على مستوى الشخص ممكن لم اجدها الا عند ابن جزي. في حاجات بقى بيجيبها من ابن عطيه، ان هو اصلا يعني في اللغه شويه عالي ما شاء الله، فممكن مش مشهور. فحد يعني اكثر حد يقول تفسير ابن جزي، او لمين ابن جزي؟ يقول لي بتشرحوه. طيب يعني فالحمد لله، لان في ناس عرفته وقصه حياته، وان شاء الله نحتسبه شهيدا وكذا، ده خير يعني. فلا تنظروا اللي درس الفجر ان هو درس ساعه وخلاص، بل ده فضل الله عز وجل. يعني لو خدناها كده مع بعض كأنها نوع تربية، كلنا نتربى على معاني كلام الله سبحانه وتعالى وعلى كلام الله سبحانه وتعالى، ونزكي أنفسنا وقلوبنا. يعني بعد سنين أو بعد شهور إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله طول العمر على طاعته، الإنسان بيكون كون حصيلة، كون حصيلة. فلا تستهين بالدرس فقط بمفرد إن هو درس، وسبحان الله الساعة دي بتعدي، يعني الساعة بتعدي، تمام. فربنا ربي يستعملنا وإياكم. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن جزي رحمه الله: يا أيها الناس الآية، فاكرين طبعا قلنا أظن في المجلس ده، أيوة الآية قلنا تعرب إيه يا جماعة؟ طيب قلنا الآية، فأنا عارف حد إن شاء الله يقول خلاص، الناس اللي بتكتب ما شاء الله، خلاص يا جماعة احنا قاسين. مفعول على الاثنين، يعني أعني اقرأ الآية أو أعني الآية، وبعضهم قال على الابتداء الآية. طيب يا أيها الناس، قال ابن جزي: لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف، المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله، وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس. طبعا ننصح يكون مع حضراتكم الكتاب PDF يعني، أو طبعا مطبوع أفضل، عشان بس تركزوا معنا. كنا في المصباح المنير، ده المجلس الخاص، قلنا ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير بيذكر معنى رائع جدا، وده اللي انهيت به المره اللي فاتت. قلت ليه بقى الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين ثم المنافقين بعدين بقى ذكر يا أيها الناس مش يا أيها الذين أمنوا. سيدنا عاشور رحمه الله في تفسير سورة البقرة ممكن ترجعوها يقول كلام في أحوال كده إن يعني هذه الآية وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى يدل على الرحمة، يدل على الرحمة إن مهما كفروا ومهما نافقوا فضلا طبعا عن المؤمنين أنفسهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم حتى وقعتم في النفاق أو الكفر ارجع ثاني لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وتعرف عليه لأنه هو الذي خلقك وخلق وخلق الذين من قبلك لكي تحصل التقوى. كان هذه رسالة رحمة من ربنا سبحانه وتعالى يعني قريب منها شوية هنا ابن زي لكن والله أعلم قول ابن عاشور يعني أفضل. يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. ما شاء الله كلام في منتهى الجمال. يبقى يعني الإيمان قال لمن كان جاحدا والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا، يعني المؤمن بيحتاج الطاعة تانية عشان يثبت خلاص. قال لعلكم يتعلق بخلقكم يعني لعلكم تتقون، هل دي متعلقة بالعبادة ولا متعلقة بخلقكم؟ يعني يا جماعة اعبدوا ربكم لعلكم تتقون ولا الذي خلقكم لعلكم تتقون، يعني تفكرون في عظمته وأثار أسمائه وصفاته من الخلق والرزق والتدبير والحياة والإمادة فتصلون إلى التقوى. يا جماعة استحلفكم بالله الحاجة اللي مش واضحة أخبرونا نوضحها. لعلكم تتقون دي متعلقة بإيه يا جماعة؟ متعلقة بالعبادة ولا بالخلق؟ إن شاء الله فاهمين. والله يا جماعة هفرح لو حد الحاجة دي مش واضحة تمام؟ طيب يقول يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقوه، يبقى أنت ليه مخلوق؟ لكي تتقي ربنا سبحانه وتعالى. كقولي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون، وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله اعبدوا وهذا ضعيف، يعني بالعكس يعني بعض المفسرين قال متعلق بعبدوا اعبد عشان تصل للتقوى، يعني مش هتصل للتقوى تقوى القلب وتقوى الجوارح إلا بالعبادة اللي طبعا يعني سبب من الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى لنا خلاص. لذلك الإنسان ما بيكونش متقي أو عنده خلل تعرف أن فيه خلل في العبادة على طول تمام ماشي. قال وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة العرب، وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكال، والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى. لأن لو بعضهم قال لعل تفيد الترجي، طب هو ربنا يترجى؟ لا طبعا. الناس اللي معانا في المصباح المنير يعني خدنا المعنى ده تفصيلا. انا كأن لان حد بيفكر يقول يا عم انت عم تقول مصباح منير واحنا مش معاك في المصباح المنير. ايوه لا انا مش قصدي افضل احنا بنحاول نوضح هنا الموجود بس، لكن كحاجات تانية زيادة في كتاب تاني فصعب ان احنا نجيب كتاب تاني ونكب كله في كتاب اخر هيطول. طب نعمل ايه؟ ادخلوا بقى الدروس الخاصة ازاي بقى بالاختبارات اللي بتوضع والاوائل في الدورات تمام. طيب قال الارض فراشة تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز، فهو مجاز. وكذلك والسماء بناء من طيب نقطة من الثمرات من للتبعيض أو لبيان الجنس، لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها، والباء في به سببية، أو كقولك كتبت بالقلم لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى، فلا تجعلوا لا ناهية أو نافية وانتصاب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب عبده والأول أظهر. أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حذف مفعوله مبالغة وبلاغة، يعني مبالغة كأنه قيل وأنتم من أهل العلم والمعرفة، تمام كده؟ أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق. ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، يعني هو يعني الله سبحانه وتعالى الذي حفكم بهذه الآيات والدلائل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويحتمل أن يتعلق بقوله اعبدوا والأول أظهر. فوائد ثلاث، ركزوا يا جماعة معانا في الفوائد. يا جماعة صلوا على النبي بس كده عليه الصلاة والسلام. اللي بيحضر الدرس يعني حتى يقرأه مرة بصراحة ده يكون أفضل ممن لم يقرأه، وهو بيقرأ فيه حاجات أكيد مش هيشوفها كويس، تمام؟ يعني ده كويس إنه عارف إن فيه حاجات مش واضحة، فهيكون مركز في الدرس أكثر مما اللي هو بقى يدخل الدرس لسه هيتفاجأ بالمعنى، ونكون دخلنا على اللي بعدين ونكون دخلنا على اللي بعدين وهكذا، تمام؟ طيب، قال فوائد ثلاث. الصوت يا جماعة فيه مشاكل؟ طيب، لا. قال الأولى هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين. لا يا جماعة لو بيقطع أخبروني. ها؟ بس إزاي يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو بيقطع أخبروني. طيب لعله إن شاء الله يرجع إن شاء الله الآن. الأولى هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماء والأرض والمطر والثمرات، وده جماعة أول أمر في القرآن. سبحان الله، الإنسان يتعجب الآن من كثير من المسلمين اللي هم مش بيفكروا في الأمر ده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، التحقيق العبودية. لذلك ابن عباس كان يقول أي وحدوا اعبدوا ربكم، أي وحدوا، يعني يقول بالضبط كل ما ورد في القرآن إن العبادة فمعناها التوحيد، فمعناها التوحيد. قال ابن جزي رحمه الله والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أولا ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم ولآبائهم، لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وانظر قوله جعل لكم ورزقا لكم، يدلك على ذلك لتخصيص ذلك بهم، فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديع. الثانية، المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه، لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة، تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور. وهي واحد أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة. الله موجود، ينفع نقول الله موجود ولا ما ينفعش؟ ينفع إخبارا وليس اسما. طيب اثنين، قال وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ثلاثة لحد ستة، قال وأنه حي قدير عالم مريد، لأن هذه الصفات الأربعة من شروط الصانع. يعني الرب لابد أن يكون حي وقدير وعالم، مريد يعني من الإرادة يعني، تمام؟ إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها. عشان كده من أقوى الأشياء اللي هي تدل بطلان عقيدة النصارى إن إزاي رب لم يكن ربا ثم كان ربا. هم حتى فعلا ما بيعرفوش يردوا على دي قولا واحدا، خلاص؟ يعني كان فترة مش حي، وكان فترة مش قدير، وكان فترة مش عالم، ما كانش موجود أصلا، خلاص؟ فالله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل حي قدير عالم بصير سميع، لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. سبعة، وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. ماشي، طبعا كلام فيه كثير جدا، هو كده كلام صح كده تمام، بس هو كلمة قديم برضو ليس اسما من أسماء الله عز وجل، ولكن زي موجود كده. ثمانية، وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. تسعة، وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. عشرة، وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى أو على وحدانيته. والشيخ البراك يقول وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى أو على وحدانيته، قال في هذا نظر، فإن المخاطبين ليسوا جاحدين لوجود الله بل مشركين في العبادة، وذكر الأدلة أن هم ما كانوش جاحدين أصلا المشركين لوجود ربنا عز وجل، ولكن جاحدين أو يعني مشركين في توحيد الألوهية، خلاص؟ طب هل عندهم المشركين، هل عندهم توحيد ربوبية؟ طبعا يا جماعة الإجابة الصحيحة الدقيقة أيوة، توحيد ربوبية ناقص، ما شاء الله شيخ عامر كده، أنت النهاردة نفدت خلاص وعذرتك بالإجابة دي عشان تتأخرت على القراءة. لا توحيد ربوبية بإقرار منهم، لا عندهم إقرار خلاص، لكن مش توحيد ربوبية كامل، لأن لو توحيد ربوبية كامل ده كان ساقهم لتوحيد الألوهية، وعشان كده كان عندهم مشكلة في التشريع، كان عندهم مشكلة في التشريع. إزاي كان عندهم مشكلة في التشريع؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون إلى غير ذلك. فما كانش عندهم توحيد ربوبية تام، كان عندهم بعض منه صح تمام، لا ما لا يشك يكون في قدرة الله. اللي سمع الجماعة تنسى رغف في العقيدة وبنى على الحتة دي تمام خلاص. نكمل، فإن قيل قال ابن جزي لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم مع أنه أمر الجميع بالتقوى، فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى ولكن غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمراد الجميع. فإن قيل هل لا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا، فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها. فكان قوله تتقون أبلغ وأوقع في النفوس. وقال تعالى وإن كنتم في ريب، الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن الذي جاء به من عند الله، فلما قدم إثبات الإلهية أعقبها بإثبات النبوة. فإن قيل كيف قال وإن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب. شايفين يا جماعة مما يميز ابن جزي كده، أنت ممكن لقى بتمر على شوف حافظين سورة البقرة، طب هم أصلا في ريب وفي تكذيب، فزي ربنا يقول لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان، فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، كما قال تعالى لا ريب فيه. كانوا بيقول لكم ده يعني ما يجيش منكم أنتم تكونوا في ريب، ومع ذلك لو أنتم في ريب فأتوا بسورة. تمام كده؟ على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعبودية على وجهين، عامة. يبقى على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم والعبودية على وجهين، عامة وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أشرف أوصاف العباد، ولله در القائل. ولله در القائل لا تدعني إلا بيا عبدة يا عبده. عندي على فكرة ها ثواني، لا تدعني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. قال فأتوا بصورة أمر يراد بالتعجيز، من مثله الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا الابتداء الغاية، ومعناه من بشر مثل، والأول أرجح، يعني المعنى الأول فأتوا بصورة من مثل يعني من القرآن، والثاني فأتوا بصورة من مثله، مش هتكون هنا لبيان الجنس، هتكون لابتداء الغاية، يعني هنبدأ حاجة تانية معناها هاتوا بشر مثل النبي عليه السلام يدعي أنه نبي ويوحى إليه وأنه يصدق وأنه لا أحد يكذبه، ومستحيل طبعا يكون في حد كده. قال والأول أرجح لتعينه في يونس وهود. إيه يونس وهود يا جماعة؟ طبعا ده مر معنا برضو في المصباح المنير، بس إيه اللي في يونس وهود؟ مش واضح. طيب يا جماعة صلوا على النبي كده، احنا قلنا يا جماعة نقرأ حتى الكلام ده، وكويس ان الذهن يفتق والعين يعني تبص على حاجات اول مرة تشوفها. ايات التحدي في يونس وهود آية وعشر سور، تمام، من لبيان الجنس وابتداء الغاية، تمام. ما فهمت السؤال. طيب فأتوا بصورة من مثله، ايه يا جماعة اللي انتوا فاهمينه فأتوا بصورة من مثله؟ ها طيب القول الثاني، تمام، سورة من القرآن، الثاني قول بشر، صح كده، لا الثاني يعني عايزين بشر مثلي يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي. قال والأول أرجح لتعيني، ومعنى مثل في فصاحته وفيما تضمن من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله. وقيل هو من الدنيء الحقير فهو مقلوب اللفظ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني يا جماعة بصوا القرآن يقول لهم مش، طب لو ما عملتوش ومش هتعملوا برضو فاتقوا النار. ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه، فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن. وفي درس المصباح المنير شفنا بقى مسيلمة الكذاب والفيل مالفيل ذيل ذيل طويل ومش عارف الكلام كده. سبحان الله، حتى سيدنا عمرو بن العاص كان يقول والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب، خلاص كده، وضفدع ضفدعين، مفيش بنت في الرؤية اللي عارفها كلام، ربنا عافينا والله. تمام. فقال هنا إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى. يعني يا جماعة القرآن نفسه معجزة، والإخبار إنه ما فيش حد هيتكلم نفس هذا الكلام أو يأتي حتى بصورة أو بآية، ده نفسه معجزة. تمام كده. وانت يا جماعة ده يدلك فعلا وانت بتقرأ الورد بتاعك بتشعر بأشياء. طب ما انت يعني في آيات كأنك أول مرة تقرأها وبتشعر كده بنور داخلي، وإيه ده سبحان الله، ولا تمل من القرآن أبدا، ده القلب الطاهر، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. قال ابن جزي وقد اختلف في عجز الخلق عنه، وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهم أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح، والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، الأول أقرب، والإعجاز حاصل على الوجهين. وقد بينا سائر وجوه إعجازي في المقدمة في المقدمات. يقول انظر الباب الحادي عشر من المقدمة الأولى اللي مرت معنا. وطبعا في كتب تتكلم عن الإعجاز القرآني. حد يذكر أي كتاب ذكرناه في 200 سؤال جواب في العقيدة؟ طيب أنا أذكر ذكرنا تقريبا في سلسلة الباب في العقيدة ست سبع كتب تقريبا، لو للمعاصرين في من آيات الإعجاز العلمي في القرآن للدكتور زغلول النجار، مش عارف موجود بدي إيه في ده ولا لأ، وفي إعجاز القرآن للباقلاني بس طبعا ده عالي شوية، وفي معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي، وفي مباحث في إعجاز القرآن للجرجاني ينطق بالضم، تمام، بعضهم يعني يقول الفتح. الغرض المقصود ان إعجاز القرآن من ناحية ايه برضو، عشان فيه هبد بيكون يعني بعض الدلالة إعجاز، نعم، بعض المعاصرين ممكن بيلوا عنق الإعجاز عشان يطلع إعجاز ومطلعش إعجاز. فركزوا يا جماعة معنا في الأمر ده، ممكن حد يديك تفسير قرآني يقول لك ده تفسير القرآن حصل إعجاز كذا، ويجي العلم يثبت غير كذا، فالناس تشك، لا هو كلامه اللي غلط مش القرآن، لكن لو القرآن أثبت كذا خلاص. انتوا فاهمين المعنى ده؟ يعني قلت لك والله أنا فهمت أن القرآن كذا كذا كذا كذا وطلع كلامي غلط، ما تشكيش في القرآن تقولي لا أنا اللي فهمت غلط، لكن لو القرآن نص على كذا صراحة أو النبي عليه الصلاة والسلام ده لا شك فيه. فالإعجاز الإعجاز بقى يا جماعة ركزوا معنا، ففي بعض المعاصرين ممكن بيروي أحداث ضعيفة، مش هذكر يعني أسماء بس يعني الضيق المقام ويحتاج تحرير، أو أصلا الإعجاز نفسه في إعجاز بياني بلاغي لغوي عموما غيبي علمي، فدي كلها كتب. تمام. طيب نكمل. فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر بالملازم عن ملازمه، لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف، وقودها أي حطبها والحجارة، قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت، لسرعة افتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها عفانا الله وإياكم من النار. يبقى سريعة الاشتعال، شديدة الحر، قبيحة الرائحة، وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق يعني الكل، أعدت دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة. لا طبعا أهل السنة والجماعة يقولون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. طيب أعدت دي بترجع لمين؟ بعض المفسرين قال النار وبعضهم قال الحجارة، والقولين بينهما تلازم لأن النار فيها الحجارة. طيب ده كده الآيات التي تكلمت عن يعني عن النار سريعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى، أخونا عمرو معنا يسمعنا الآن، ولا خرج؟ طيب اتفضل، ثواني افتح المايك، اتفضل ماشي من اول. وبشر الذين امنوا. الله يبشرنا وياك يا رب كل خير. فين؟ اتفضل اتفضل يا شخص. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا. قرب المايك شوية عشان الصوت فيه بعد. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. حسبك، جزاك الله خيرا، ربنا يرضى عنك. سلام. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى النار ثنى سبحانه وتعالى بذكر الجنة، لأن دائما جماعة الإنسان في طرحه يوازن بين الترغيب والترهيب، أحيانا يزود مقام دون آخر سواء في الطرح أو على المستوى الشخصي. يعني الإنسان تاب بعد ما عمل معاصي كثيرة جدا، ده نقول له خلي فيه توازن، نقول له زود الرجاء. ولا يخفى عليكم قصة قاتل القاتل لما تسعى نفسه ما تمم بالماء. يعني فالنار هنا الله قال وقودها الناس والحجارة، بعض العلماء قال إيه الحكمة من كون الحجارة وقودا للنار؟ فقالوا لبيان شدتها وقسوتها، يعني حتى أن هي تأكل الحجارة الصلبة فضلا عن الحطب والناس، تخيلوا كده. فلما قال الله سبحانه ذكر يعني أحوال النار، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن سعيد بن جبير قال بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. طيب الجنة في الآخرة تمام، يعني احنا دايما نبشر بعض ونبشر أنفسنا بالجنة في الآخرة على ما صبرنا في الدنيا من بلاءات وعبادة وطاعة وتوبة وغير ذلك. طب ايه بقى النصر اللي في الدنيا؟ النصر فيه نوعين، نصر السيف والسنان اللي هو بقى يمكن للإسلام في الأرض، وده اللي الكثرة بيفكر فيه فقط، نعم طبعا نرجو ذلك. وفي النصر الثاني نصر العقيدة، نصر العقيدة الإنسان يعيش ويموت، مش يعيش ويموت لمصر، يعيش ويموت على عقيدته اللي هو لم يتزعزع أبدا، خلاص المعتقدات عنده والثوابت لا تتغير أبدا، بلاءات ظروف ضغوطات أي حاجة خلاص لحد ما يلقى الله سبحانه وتعالى، ده نصر طبعا. فالنصر نوعين، فالإنسان نبشره أنه طالما ثابت في الزمن ده الذي لا يعلم يعني المآسي التي فيه والمعاصي والكبائر إلا الله سبحانه وتعالى، فكل إنسان ثابت كان نبشره نقول له أبشر الله يحبك الله يريدك أبشر أنت على خير. قال ابن جزي وبشر يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم، يعني احنا نبشر بعض تمام كده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. طيب معلش حتة عقدية كده بسرعة يا جماعة، وعادي اللي ما يفهمهاش ما يزعلش، يعني لو مثلا ما نهاش كتاب أو اثنين في العقيدة بقول كده عشان يتهيأ نفسيا. يعني الشيخ البراك يقول في كلام المؤلف مسألتان، المسألة الأولى قوله دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطف عليه، أقول ظاهره أنه يقرر هذا الاستدلال، وهو بهذا يوافق جميع طوائف المرجئة في الاستدلال بهذه الآية على إخراج العمل في مسمى الإيمان، وأهل السنة يخالفونهم في أصل المسألة وفي الاستدلال بالآية، فيقولون العمل من الإيمان، ويقولون العطف لا يقتضي المغايرة دائما، بل منه عطف الخاص على العام، ومن ذلك عطف الأعمال على الإيمان. إيه الكلام ده؟ اختصارا، واللي ما فهمش إن شاء الله هيسمع الإيمان والكفر في البخاري درس 10 أو متنسى الجواب في العقيدة. إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة الله المستعان، شوف هنا يقول خلافا لمن قال إيمان اعتقاد وقول وعمل، طبعا دي يا جماعة بيترتب عليها فروع كثيرة جدا. في كتاب بكلمكم الآن هو أمام معايا مش فاتح هنا، اسم موقف ابن تيمية من الأشاعرة مجلدين رسالة الدكتوراه قرابة يعني 1000 صفحة. في باب الإيمان تجد عند الإيمان في مشاكل عند الأشاعرة في باب الإيمان، وطبعا والمعتزلة والجهمية والكرمية وكثير جدا، يعني ده يترتب عليه فروع كثيرة جدا. فإحنا بس نثبت الأصل عند أهل السنة، وبعدين بقى فيما بعد بقى لو خدنا الشريعة الأجري لابن بطة شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي أو غير ذلك نفصل بقى الكلام ده. اللي هو برضو الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، يعني قول أو ينفع على فكرة بعضهم يقول نية، المهم هو قول وعمل، قول القلب وقول لسان وعمل القلب وعمل لسان وعمل الجوارح. حصل مشكلة عند دول هتديك فرقة تانية، هتديك فرقة تانية. المرجئة، المرجئة طبعا في المرجئة ومرجئة الفقهاء، وهل الخلاف لفظي ولا مش لفظي وكلام شيخ الإسلام معروف طبعا. طيب احنا وصلنا لفين معلش؟ ايوة المرجئة بقى يقولون العمل ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان، خلاص بل أهل السنة يقولون ده العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. المسألة الثانية قال وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجاء. أقول هذا الاستدلال صحيح، ولكن قوله خلافا للمرجاء لا يصح على الإطلاق، لأن مرجاء الفقهاء لا ينازعون في هذا، وإنما ينازع في هذا المرجاء الجهمية القائلون لا يضر مع الإيمان ذنب. من ذا مرجاء الفقهاء والمرجاء الجهمية؟ نرجع بقى لمرجاء الفقهاء، دول طب يا جماعة أقرب ناس لأهل السنة خلاص، يعني قريبين جدا، وبعضهم يقول خلاف لفظي وفي تفصيل طويل برضو درجات. طيب وصلنا ماشي خلاص. وبعدين الآية دي قال تجري من تحتها الأنهار، أي تحت أشجارها وتحت مبانيها. طبعا يا جماعة يعني لا يصح إن حد يكون في علمه الدنياوي عالي خالص وفي الدين ضعيف. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل عالم بأمر دنيا جاهل بأمر آخرته. ممكن سبب يسمع الكلام ده يتخض، لا هي ساعتين ثلاثة يخلص حاجات كثيرة، بس محتاج استعانة بالله سبحانه وتعالى وتفريغ قلب وصفاء ذهن وتعلم صح. تمام كده ماشي. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تحت أشجارها وتحت مبانيها. يبقى تخيل كده من هم الجهمية، بعد الدرس إن شاء الله نوضح، صعب الدرس هنا نوضح كل حاجة فيه، يعني حاجة خارج الدرس أقصد. فإن شاء الله بعد الدرس اللي معاه سؤال إن شاء الله يتفضل. حضرتك حابة تسمع تنسى الأخت ربنا يرضى عنها تسأل أسئلة كثيرة، تمام، يدل إن هي ما شاء الله ذات نهم في العلم. ممكن تسمع 200 سؤال جواب في العقيدة في غالب العقيدة أهل السنة، ويعني وبنرد على بعض أهل البدع بشيء إلى حد ما. فممكن الأخت تبدأ إن شاء الله تسمع 200 سؤال جواب في العقيدة هتنتفع إن شاء الله. طيب ما شاء الله الأخ نزل تلخيص ماشي. تخيلوا كده يا جماعة بقى أمر دخول الجنة، دخلنا الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، خلاص بقى المشاكل راحت والتعب والنصب والهموم وكلام الناس والضغوطات خلاص. فأنا فعلا محتاجين نبشر الناس كده ونبشر أنفسنا بكده. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني تجري من تحتها الأنهار؟ طبعا القرآن يا جماعة بيملأ حياتنا بالأمل والبشرة، يعني هنا وبشر الذين آمنوا، وبشرة الحديد بشراكم اليوم جنات، فلما أن جاء البشير في سورة يوسف وفي سورة التوبة يبشرهم ربهم وبشر المؤمنين. إذا إنسان يثق بربه سبحانه وتعالى ادعى بقى الآن اللهم اجعلني من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. طيب هنا انت بقى دخلت الجنة، برضو مش عايزين الأكاديمية زيادة على اللزوم، دخل بقى الجنة بشكله بالسلام، لا دخل عادي بيهزر والإفهات بتاعته بتاخد راحتها وكده، ولا سيما لو مصري هنا ما شاء الله يعني بيدخل بقى ياخد راحته عادي إن شاء الله، الله يرزقنا يا رب. فهو بقى دخل الجنة في أنهار بتجري، تجري تحت الأشجار وتحت المباني. تخيلوا انتوا بقى ده خلاص، مع بقى الطعام والشراب والعصافير والصحبة والحالة الاجتماعية هناك ورؤية من نحب ورؤية الله سبحانه وتعالى، تمام، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس. فعلا يا جماعة يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا ومن أهل الجنة غمسة واحدة. النبي قال فيغمس غمسة في الجنة فيقول الله عز وجل له عبدي هل مر بك بؤس قط؟ تقول لا وعزتك يا رب. يا ده بقى لما يعيش بقى يا سلام في الجنة. أنصحكم تسمعوا كتاب إن الجنة في عين شرحناه على اليوتيوب، وهنا تقريبا 3 في وصف الجنة. فأنا جماعة من المحركات للطاعة والصبر على الفتن اللي احنا فيها خلاص، والكسل والغفلة والفتور والبلاءات الجنة. تعرف إن في حياة تانية بعد دي، مش هتعدي كده وخلاص، ليك بقى حق عند ناس، تعبت في الطاعة وكده تؤجر في الدنيا قبل الآخرة. ايه بقى الانهار اللي بتمشي؟ يعني انت بقى ماشي، وطبعا انهار الجنة كما في الحديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا أخديد، يعني أنت ماشي فوق نهر تمام. قال وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره حيث وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، يعني من زي الترعة كده ولا البحر، لا على السطح ما شاء الله، ملكة في الجنة تمام. في فائدة هنا لبعض المفسرين وقف، قال الله قال تجري من تحتها الأنهار سورة البقرة، طب في سورة الكهف، في سورة الكهف تجري ايه يا جماعة؟ سورة الكهف يا جماعة ايه؟ طيب من تحتهم الأنهار ما شاء الله. العلماء قالوا هنا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي الكهف تجري من تحتهم الأنهار، الكلام هنا عن الجنة. أما في الكهف في الكلام عن المؤمنين ساكن الجنة، يعني فالأنهار يا جماعة تجري من تحت الجنة ومن تحت المؤمنين، وليس فيها تعارض، ولكن الأمر مرتبط بالسياق، والكل في الجنة ما شاء الله. يعني تخيلوا بقى سبحان الله، ولم يخطر على قلب بشر. طيب مرة حد من الشباب كان بيقول أنا بحب الأندومي تمام، تقول له طيب اللي ينفع في أنهار أندومي في الجنة؟ تقول له فيه، خلاص كده ماشي. الله المستعان، الله يرزقنا يا رب. قال تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني يرزقنا من قبل، قال بعض المفسرين أي يرزقون الثمرات، تخيلوا كده يا جماعة أنتوا في الجنة إن شاء الله تمام، بعد الثمرة دي تجيلك ثمرة تانية، فأنت تقول الله ده احنا لسه أكلين الكلام ده. كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لا ده انت بقى هتتفاجأ، خلاص هتتفاجأ. وده بقى بيكون، يعني كنت مع حد من أصدقائك من كام يوم فعمل عصير غريب، أنا عمال أشرب واللي هو انا مش عارف ايه ده اصلا، مش عارف حتى انوي النيه، بطيخ بموز مانجا باذنجان، فعلا مش عارف انوي، يعني مش عارف. معدتي حاسه زعلانه، بتقول لي انت بتعمل حاجه مش فاهم، فقلت له ايه ده مش عارف. قال لي حاجه غريبه بحاجه غريبه كده يعني، بس قلت له حلو، يعني هو هبد حلو بس شغال. فالغرض المقصود ده سبحان الله، يعني فكرت الان في معنى ان ليه اصلا، يعني ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي، خلاص ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. ليه طالع يا جماعة؟ عشان لما تنسى عارفين المانجا تمام، عارفين الموز، عارفين التفاح، عارفين شكل، فتروح هنا بتقول آه المانجا ده عارفه، ده كنت بحبها جدا، هات كده المانجا، تدوب بقى المانجا، يا نهار أبيض كمية بقى الفرحة والسعادة، تقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. بخلاف بقى انك تاكل حاجه اصلا وانت مش مستطعمها ومش عارف طعمها ايه اصلا، دي الخضه اللي احنا بنسميها خضه المعده، دي مع الشباب احنا بنسميها خضه المعده، تاكل حاجه انت مش عارفها ايه دي اصلا تمام. غير طبعا يا جماعه الفرح والسعاده والسكينه والطمانينه اللي في الجنه خلاص. لذلك الايات بدات اولا تجري من تحتها الانهار، بعدين الطعام كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابهة. طب تعالى نشوف منها من ثمرة، من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس. رزقنا من قبل أي في الدنيا، ده قول على فكرة، بدليل قولهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. يعني قالوا إن التفتق عن 60 لون، 60 لون يا جماعة بتطلع ألوان، ما تسألنيش إزاي، يعني ربنا يرزقنا، وستين طعم خلاص، وهي بقى تجيلك الشجرة وزللت قطوفها تزليلة. تعبت بقى في الدنيا وصبرت وجهدت وعبدت وأطعت، ربنا عز وجل شكور، رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في الطعم. الله أكبر، ده معنى تاني، ده يعني يجيب لك مثلا هناك بقى واحد هناك يقول بقى يجيب بالعلاقة مثلا ولا بالكيلو يستغفر ربنا. ده البتاع بيشلوها مش عارف كم، انتوا متخيلين يجب بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم. يعني مثلا ايه يا جماعة اكبر حاجة، اكبر معدة مثلا، هيجيب معدة كبيرة كده مثلا. ما تدونا يا جماعة، انتوا مش متخيلين معانا ولا انتوا فصلتوا؟ ما فيش حاجة ببالي حاجة كبيرة يعني كده. عربية نقل يا عم، ده البتاع فرن البيتزا. والله يا جماعة الناس يعني شوف لما بيعلى خالص فرن البيتزا اللي هي دي الله مستعان الونش. لا لا يا جماعة، لا عايزين حاجة بتشيل حاجة كبيرة جدا، عشان ده المنجاية بتبقى ما شاء الله فيها 60 لون و60 طعم. انتوا متخيلين كده حاجة مثلا زي الأوضة اللي انا فيها دي الان ولا البيت بتاعكم؟ لا اكبر. في العراق الاف انواع التمور وكل نوع له طعم. الله يرزقنا رافعة البناء، لا عارف رافعة ولا ناصبة يا جماعة. المهم حاجة كبيرة خالص وتجيب لك مثلا 600-700 ألف منجاية فشبه بعض، تاكل دي المنجنيق يا ستير يا رب. ماشي نلعب هناك المنجاية كده ونتلقفها. حلو حلو والله التخيلات دي. عربيتنا لصندوق. طيب المهم بقى الحاجات دي كلها هناك الشبه زي بعض، وتلاقي دي بقى طعمها حلو ودي طعمها مختلف ودي طعمها كذا ودي طعمها كذا، وما شاء الله بقى لما تاكلي كده تروحي بقى تقولي والله راح للسيدة خديجة والسيدة مريم كده عازمين بعض كده فنقعد مع بعض شوية تمام، وتفتكر بقى المجالس دي. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. طيب يبقى وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة. هنا قال مطهرة أي من الحيض وأقذار النساء ومن سائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره، يعني سواء أقذار تتعلق بالنساء فقط أو بغير النساء. ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق. ما شاء الله، يعني طبعا الأقرب والله أعلم في الآية ولهم فيها أزواج مطهرة، لم يقل مطهرة من العيب، يعني هنا مطهرة من إيه؟ المعمول محذوف تمام. فده يشمل جميع أنواع التطهير، يعني سواء الباطن أو الظاهر. يعني الباطن يعني بقى ما بتغيرش تمام، تلاقي بس بيبتسم مثلا هو ماسك التليفون تقول له ايه خير ان شاء الله كده، مش سليطة اللسان، ده بتكلم عن حور العين يعني، ما بتحسدش مثلا، ما بتعملش مشاكل، مش مريضة نفسيا، مش عندها مشكلة ان اضطراب نفسي كده، يعني ده الباطن. والظاهر ما شاء الله قال الله سبحانه وتعالى وعندهم قصورات الطرف عين، الله سبحانه قال ايوه عربا اترابا، ترب فلان ترب فلان، يعني هدف السن الفتاة العروب التي تتدلل الى زوجها خلاص. فكده ظاهر وباطن، وظاهر ما شاء الله برضو الشكل وكل شيء. وطبعا حضرتك لو اطعت ربنا سبحانه وتعالى ومت على ذلك، نسأل الله عز وجل لكم ذلك، تبقى احلى من الحور العين خلاص. والله العظيم حد من حد اخويا بيقول في درس واحد بيقول له كده، قال له شيخ متاكد الحديث ده صحيح؟ قال له والله ده النبي قال كده. قال له يعني مراتي هتبقى احلى من الحور العين؟ قال له شيخ بس فكر يمكن الحديث ضعيف. قال له يا ابني الحديث صحيح. قال له ان يا عم قال له ربنا هيغيركم بس اصبروا اصبروا ان شاء الله تدخلوا الجنه مع بعض يعني. فالله المستعان. فربنا يقول مطهره تمام، طاعه الزوج باب الجنه في الطاعة طبعا صح. نعم صح. فالغرض المقصود مطهرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهم فيها خالدون. لو من غير الآية دي يا جماعة احنا ممكن في الدنيا في الكلام ده بتاكل وبتشرب لكن ممكن تموت، ممكن ما تاكلش وما تشربش لأي سبب، حد عنده مرض معين حساسية معينة فما يأكلش الأكل ده تمام. لكن سبحان الله ده تمام السعادة، يعني مع النعيم في مقام، الله قال في مقام أمين، يعني ايه امين؟ يعني من الموت والانقطاع والامراض، ما في خلاص انت امن تمام. يعني نعيم سرمدي ابدا على الدوام، يعني هنا في السكن والرزق والزوجة والامن من الموت، دي كلها امنيات الانسان، لكن اكتمالها ودوامها لا يكون الا في الجنة. وطبعا يا جماعة بقول لكم يعني اوعوا تخيل بقى الجنة دي اوضة وشوط خضرة، الامر اكبر من كده. وما يزين الجنة، طبعا رؤية وجه الله سبحانه وتعالى ده شيء افضل حاجة طبعا. خلاص انا حتى وانا بتخيل الصحبة والحاجة الاجتماعية كده تمام، هتزور بقى اللي انت عمرك ما شفته حتى في المنام. يعني لو شفت بقى في المنام مثلا الامام احمد بن القيم شيخ الاسلام البخاري يتعدوا على الصوابع، في ناس ما شفتهاش انت مثلا في في ناس الناس ما شافتش في المنام، فتشوفها بقى تشوف الشافعي وابو حنيفه ومالك وسفيان الثوري وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابو هريره وسيدنا ايوب وسيدنا نوح، هتشوف بقى كل ده. الله اكبر، فعلا سعاده ما بعدها سعاده. فالسؤال يا جماعه، انت ايه اللي يخليك في الدنيا ايه اللي تعمله في الدنيا عشان تضيع كل النعيم ده؟ مفيش حاجه والله، ودنيا كده كده ستزول وستنقضي. والله ممكن تنام يا جماعه نصلي عليك الجمعه والعصر والامر انتهى، وخلاص بقى تذهب لتلقى ربك، لتلقي ربك بعملك بقلبك بنواياك بدعوتك الى الله بالسيئات بالحسنات بكل حاجه. لذلك يعني خدوها كده واجب، اكتب الآن 5 صفات تتمناها في الجنة، أو يعني 5 أمنيات فعلا تقعد تفكر فيهم من هذا اليوم كله. والله يا جماعة طب اعملوا كده وأخبروني إن شاء الله في درس غالبا إن شاء الله يكون فيه الترغيب والترهيب النهاردة، أخبركم إن شاء الله يعني بعد الجمعة إن شاء الله. فاكتب كده 5 حاجات كده تحلم بيها في الجنة، وعيش النهاردة ونام وكل وشرة وانت عمال تفكر فيها، غير رؤية وجه الله عشان ده مفيش حد فينا يختلف في الأمر ده، ورؤية النبي والأنبياء تمام. طيب إذا عشان كده قالوا مجامع اللذات في 3، المسكن والمطعم والمنكح، فربنا عز وجل جمعهم في هذه الآية، وكمان مفيش خوف الزوال يعني، وإلا يكون التنعم منغص، فربنا عز وجل بشرهم بالخلود تمام وهم فيها خالدون. طيب أظن نكتفي كده قدر ما شاء فعل، يعني كان نفسنا بقى ناخد الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وكذلك خلق سيدنا آدم والملائكة قصة يعني الملائكة، الله المستعان. طيب إن شاء الله نستكمل طيب بكرة إن شاء الله نستكمل الأدعية النبوية بإذن الله شرحها، بكرة إن شاء الله يكون معنا بعض الأدعية برضو الهامة جدا بالمناسبة يعني. وبعد إن شاء الله نكمل في سورة البقرة. أكثر يا جماعة من التفكر في الجنة، وأنصحكم يعني إحنا أفضل أكثر من سلسلة شرحينها عن الجنة، خلصتوهم ادخلوا بقى على حاد الأرواح، هتكون بقى وصلت لوحدك كده ما شاء الله، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. والله يا جماعة ادعوا لنا ناخد الكتاب ده ونعلق عليه، فعلا من أجمل وأجمع ما كتب في دين الإسلام عن الجنة. طبعا في كتب كثيرة لكن ده فعلا حاجة ليه طعم مختلف، في مجلدين 900 صفحة أو 1000 صفحة، وتخيل بقى ابن القيم بيتكلم عن الجنة ما شاء الله. الله يرزقنا لكم في الدوس، يعني شوف سبحان الله الكلام عن الجنة جنة، فكيف بدخول الجنة بقى مع الصحبة وكل شيء يعني. فربنا يا ربي يرزقنا لكم من فضله ويختم لنا ولكم بخير، واجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس عن الجنة. لا، الوابل الصيب من الكلم الطيب ده بيتكلم عن فضل الذكر، وبتكلم عن الذكر فقط مش عن الجنة. طيب إن شاء الله اللي معاه سؤال يتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.